الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله، وأسأل الله جل وعلا أن ينظر هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وأن يزكي هذه الأنفس، وأن يشرح هذه الصدور، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، إن كل أمة من الأمم تعتز بتاريخها وتفخر ببطولات رجالها وأبنائها، وإن أحق أمم الأرض بذلك الاعتزاز والفخار هي الأمة الإسلامية، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار هي الأمة الإسلامية بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، كما في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فليست هذه الخيرية لهذه الأمة، ليست خيريتها ذاتية ولا عرقية ولا قومية، ولكن خيرية هذه الأمة مستمدة من رسالتها التي من أجلها أخرجت للناس. هذه الأمة التي أنجبت على طول تاريخها رجالا وأبطالا وأطهارا وأفزادا، سيقف التاريخ إلى ما شاء الله جل وعلا أمام سيرتهم وقفة إعجاز وإعظام وإجلال وإكبار. ومن الصعب بداية أيها الأحبة أن نحصر عدد هؤلاء الأطفال وهؤلاء الأطهار، لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نعد أنفاس الزمن وأن نقدر نبض الحياة. ومن الصعب أيها الأحبة، وليس من الصعوبة أيها الأحبة، أن نقطف زهرة في وسط صحراء مقشرة، ليس من الصعب ذلك أبدا، ولكن من الصعب أن نقطف زهرة في وسط حديقة غناء تضم كل أنواع الزهور وتحوي كل أنواع الرياحين وتضم كل أصناف العطر والطيب والعبير. لذا فإني أرجو من الإخوة أن يعذروني إذا لم تضم باقتي التي سأجمعها كل أنواع الورود وجميع أنواع الرياحين المطلوبة وكل أنواع العطور المحبوبة والمرغوبة، لأنني كما ذكرت آنفا إن من الصعوبة بمكان أن نقطف زهرة بنوعية معينة ترضى عنها جميع الرغبات في وسط هذه الحديقة الغناء الفيحاء. وأنا لا أقدم هذه السيرة مع هذه السلسلة الجديدة التي أعلمنا عنها في اللقاء الماضي بعنوان مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لا أقدم هذه السيرة وهذه السلسلة الجديدة لمجرد أنها قصص تحكى على المنبر، ولا لمجرد التأريخ وتفصيل الأحداث والسير، كلا، وإنما أقدم هذه السير من اليوم، أقدمها للعظة والعبرة من ناحية، ولترقية الجيل على سير هؤلاء الأبطال الأطهار من ناحية أخرى، بعد هذه الأزمة الفكرية أمام الغزو الفكري التي سيطرت، أي هذه الأزمة التي سيطرت على العقول طيلة هذه السنوات الماضية، والتي سميتها آنفا في خطب خواطر الدعوة في أزمة الوعي. وها نحن الآن بفضل الله جل وعلا ينتقل هذا الفيل المبارك من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة. فتعالوا بنا أيها الأحبة لنستهل هذه الباقة ولنبدأ هذه السلسلة مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى بهذا الرجل، بهذا الرجل الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك يغرد لهذا الرجل العظيم بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في خطه قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إنه الرجل الذي لم يتلعثم ولم يتردد قط لحظة من لحظات حياته في إسلامه وإيمانه بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. إنه الرجل الذي كان شعاره في وقت الأزمات إذا تأزمت الأمور وتشككت الصدور، كان شعاره آنذاك وحينئذ: إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. ولذا فلقد استحق هذا الرجل بشدارة أن يسمى صديق هذه الأمة. إنه أبو بكر، إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، إنه أحب الرجال إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة: قلت من الرجال. قال أبوها: قلت ثم من؟ قال عمر. إنه أحب الرجال إلى قلب أستاذه ومعلمه محمد صلى الله عليه وسلم. ولم لا، لم لا يكون أبو بكر أحب الرجال إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول رجل قال للنبي: صدقت يوم أن قال له الناس في مكة كذبت. وهو الرجل الذي قدم ماله بل وعمره وحياته ونفسه وروحه لله جل وعلا ولأستاذه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا كان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا لم نستطع مكافأته فتركنا مكافأته لله عز وجل. الله أكبر، أي طراق من الناس كان هذا الرجل؟ أي صنف من الناس كان هذا الرجل العظيم العجيب؟ كلكم كان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. وما نفعني مال أحد قط، ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. والحديث رواه الترمذي وغيره، واللفظ للترمذي، والحديث حسن بشواهده. إن أبا بكر رجل عظيم، إن أبا بكر رجل عظيم، ووالله لو وقف اهل البلاء واهل البيان ليتكلموا عن صديق هذه الامة ما زادوا قطرة ولا رفعوا منزلته ولا مكانته، بل استاد قطرهم واستادت منزلتهم واستاد شأنهم بحديثهم عن صديق هذه الامة. هذا الرجل العزيز الذي قرأت في حياته طيلة الاسبوع الماضي اكثر من 10 مراجع فكاد والله عقلي ان يطيش، هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ابشر بالجنة وانت في هذه الدنيا، انها بشارة عجيبة لو تذكرتها العقول ووعدتها القلوب. رجل من خلق الله، عبد من عباد الله، يبشر بجنة الله من رسول الله وهو في الدنيا، بل ويبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سينادى عليه يوم القيامة من كل أبواب الجنة. ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين من شيء من أشياء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام يدعى من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر الطموح في الخير العظيم في الإيمان القوي في اليقين، قال أبو بكر يا رسول الله وهل هناك أحد يدعى من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان من حديث ابن عباس قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجل وأنت هو يا أبا بكر. رجل يدعى من أبواب الجنة كلها، أي صنف هذا؟ أي طراز من الناس كان هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه؟ بل والله لقد ورد في صحيح مسلم عجب العجاب، ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه من منكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم اليوم اطعم مسكينا؟ فقال ابو بكر انا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم اليوم اتبع جنازة؟ فقال ابو بكر انا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم اليوم عاد مريضا؟ فقال ابو بكر انا يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت بامرئ الا دخل الجنة. الله اكبر، ماذا اقول عن ابي بكر؟ ومن اي المواطن والمواقف ابدأ؟ ولست مؤرخا ولا قاصا ولا حاجيا، انما سنتوقف عند المواقف لنأخذ الدروس والعظات والعبر، لنستلهم من ماضينا المشرق لحاضرنا ومستقبلنا السائر المجيد، الذي حاول اعداء ديننا مرارا وتكرارا ان يفصلوا بيننا وبين هذا الماضي المشيد، وان يضعوا السدود بيننا وبينه حتى لا نرفع رؤوسنا خفاقة عالية لتناطح كواكب الجوزاء في عنان وكبد السماء. هذا هو تاريخنا، وهؤلاء هم اجدادنا وابطالنا. هذا هو ابو بكر رضي الله عنه، هذا الرجل الذي وصف موقفا عجيبا رهيبا يوم ان قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في مرضه الاخير قبل الموت، وقال كما ورد في حديث ابي سعيد الذي رواه البخاري ومسلم ايها الناس إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من سهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى الصديق رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بأنفسنا يا رسول الله. وطش الناس في المسجد عجبا لهذا الشيخ. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل مخير وعن عبد خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فما الذي يقوله ويقعده أبو بكر رضي الله عنه؟ ولكن الصديق علم أن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففداه بنفسه وأبيه وأمه، فداه بماله وبكل شيء. يقول أبو سعيد فكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الاثنين دخل الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، كشف ستر عائشة ونظر إلى المسجد فرآهم وهم يصلون، ورأى إمامهم الصديق رضي الله عنه، فكاد الناس أن يفتنون في الصلاة. وسمع الصديق صوتا وجلبة وكان لا يلتفت في الصلاة أبدا، فعلم أن هذا الصوت لا يكون إلا لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فكاد الصديق أن يخلي مكان إمام الأئمة، ولكن الرسول أشار إليهم أن اثبتوا. ودخل الحبيب إلى غرفة عائشة وكان ملك الموت بانتظاره، فإن الأجل قد انتهى كما حدده الله جل وعلا. تقول عائشة كما في صحيح البخاري: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، فرأيته قد رفع إصبعه وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول: فعلمت أنه يخير وأنه لا يختارنا. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري من طريق الزهري عن عروة أنها قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. تقول: وسقطت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه قد مات. فخرجت عائشة تصرخ، ولقيها فاروق هذه الأمة عمر، وصرخ صرخ عمر: رسول الله ما مات. ورفع السيف وقال: والله لأعلون بسيفي هذا كل من زعم أن رسول الله قد مات. رسول الله ما مات، وإنما ذهب إلى لقاء ربه عز وجل كما ذهب موسى بن عمران: وليرجعن ليقطعن أيدي وأرسل المنافقين. وخرس لسان عثمان وأقعد علي. أيها الأحبة، هذا حال هؤلاء الأطهار، هذا حال هؤلاء الأخيار الأبرار. فما ظنكم بمن دونهم؟ ما ظنكم بمن دونهم؟ وثبت الله يومها صديق الأمة، وعاد أبو بكر من بيته في السنش ورأى هذه الجموع الملتهبة المتأججة الصارخة الباكية، فلم يلتفت إلى شيء، ويمم وجهه صوب غرفة عائشة رضي الله عنها، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى حبيبه المصطفى مشجع وقد غطي وجهه الأنور، فجلس على ركبتيه بين يدي أستاذه وحبيبه رسول الله وبكى، وقبله بين عينيه وقال: قبض حيا وميتا يا رسول الله، قبض حيا وميتا يا رسول الله. أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها، ولا ألم عليك بعد اليوم. وقال كما في الحديث الذي حسنه شيخنا الألباني في مختصر الشمائل، قال: ونبياه وصفياه وخليلاه، ونبياه وصفياه وخليلاه. وترك الصديق وأودع قبلة حانية رقيقة على شبين أستاذه وحبيبه وإمامه ونبيه، وخرج إلى هذه الجموع المتأججة الملتهبة على رسمك يا عمر. اسكت يا عمر. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر فلما سمعتها وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات عقر وقع على الأرض وثبت الله الصديق رضي الله عنه ثبت الله أبا بكر رضي الله عنه. أي ثبات هذا وأي مثارة وبلاغة هذه؟ من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أي ثبات؟ يا سبحانك يا من وهبت هذا اليقين وهذا الثبات لهذا الرجل العظيم الكبير. يقول ابن مسعود كدنا ان نقوم مقاما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهلك فيه لولا ان من الله علينا بابي بكر. نعم رسول الله قد مات والدعوة ابقى من الداعية والدين ابقى من صاحبه الذي جاء به للناس لا ليظل معهم عليه وانما جاء ليربط الناس ليربط ايدي الناس بهذه العروة الوثقى ثم ليمضي الى ربه وهم عليها من غير تبديل ولا تحريف ولا تعطيل. مضى النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه فلتبقى الدعوة وليبقى الاسلام وليبقى الدين ويا راية الله رفرفي ويا خيل الله اركبي ويا ابناء رسول الله قوموا لما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسرت كلمات الصديق في قلوبهم وعروقهم سريان الدماء في العروق وسريان الماء في الشقوق في الارض المتعطشة للماء. وقاموا وعاد اليهم رسلهم وما لبث هذا الامر ان يحدث الا وذهب الانصار رضي الله عنهم الى سقيفة بني ساعدة ليختاروا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع عمر بن الخطاب الخبر فذهب الى ابي بكر واخذه واخذ ابا عبيدة واسرعوا جميعا رضي الله عنهم الى السقيفة الى اخوانهم من الانصار. يقول عمر وكنت قد صورت اي اعددت مقالة جميلة لاتحدث بها بين يدي هؤلاء الا ان الصديق رضي الله عنه قد استأذن عمر بن الخطاب وكان الصديق اول من تكلم فاثنى على الانصار خيرا واثنى على المهاجرين وقالهم احق الناس بالخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام الحباب بن المنذر فقال منا امير ومنكم امير. وكاد الشيطان والعياذ بالله ان يلعب لعبته ولكن انى لهذه القلوب التي رباها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ان تتمزق وان تتشتت. فقام الصحابي الجليل المبارك بشير بن سعد ابو الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنهما قام وقال مقالة وقعت كحبات الندى على القلوب. قام بشير بن سعد رضي الله عنه وقال يا معشر الانصار والله لئن كان لنا فضل في جهاد المشركين وسبق في هذا الدين فانه لا ينبغي ان نستطيل بهذا على الناس وان نبتغي به عرضا فنحن ما اردنا بذلك الا رضا ربنا وطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ووالله ان رسول الله من قريش وقومه احق الناس به وايم الله لا يراني الله انازع القوم في هذا الامر ابدا فاتقوا الله يا معشر الانصار ولا تقالقوا المهاجرين ولا تناجعوهم. فالتقط الصديق هذه الكلمات النيره النبيه الرقيه المؤمنه التقيه ورفع يد عمر ونادى ابي عبيدة بن الجراح وقال ايها الناس هذا عمر بن الخطاب الذي اعز الله به الاسلام وهذا ابو عبيدة الذي قال عنه النبي انه امين هذه الامة لقد رضيت لكم احدى هذين الرجلين فقال ابو عبيدة وعمر لا والله والله لا نقدم على هذا الامر احدا دونك يا ابا بكر انه التجرد لله جل وعلا انه الصفاء والاخلاص ان هذا الموقف ان جلال الموقف ابلغ من كل مقال وابلغ من كل كلام بل ويصرخ عمر ويبكي ابو عبيدة ويقول عمر والله لان اقدم فيطرب عنقي في غير اثم احب الي من ان اؤمر على قوم فيهم ابو بكر رضي الله عنه ويبكي ابو عبيدة ويقول يا ابا بكر انت افضل المهاجرين وانت ثانية اثنين اذ هما في الغار وانت خليفة رسول الله في الصلاة وهي اعظم ديننا ايرضاك رسول الله لديننا ولا نرضاك لدنيانا ابسط يدك يا ابا بكر ابسط يدك فبسط الصديق يده فقام الصحابي الجليل بشير بن سعد وكان اول من بايع كما في اصح الروايات وبايعه عمر وابو عبيدة وازدحم الانصار رضي الله عنهم ليبايعوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ان غربت شمس هذا اليوم الا وقد غربت بكل جزئية من جزئيات الخلاف والتأم الصدق ورئب الصدع على يد ابن الاسلام المبارك التقي النقي على يد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وخمدت نار الفتنة في نهجها كما اراد المروجون لها ذلك والمرشفون وكان يوما عظيما على الاسلام ايها الاحباب لقد من الله على الاسلام في هذا اليوم بابي بكر حتى انني ظننت حينئذ وانا اقرأ هذا المشهد من اكثر من مرجع ان الله جل وعلا قد اختار بهذا اليوم ابا بكر بالذات نعم وبدأ الصديق رضي الله عنه يعلن سياسته العامة للدولة ففي اليوم الثاني وقف على المنبر كما روى ذلك ابن اسحاق بسند صحيح وقف الصديق على المنبر ليعلن سياسة دولته العامة فقال بعد ان حمد الله واثنى عليه اسمعوا اسمعوا الى دستور الاسلام الخالص اسمعوا الى كلام هؤلاء الابرار الاطهار الذين تخرجوا من مدرسة نبينا صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم لقد وليت عليكم ولست بخيركم فان احسنت فاعينوني وان اسأت فقوموني الضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ له الحق والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ منه الحق ان شاء الله ما ضرب قوم الجهاد الا ضربهم الله بالذل اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فان عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله اي عظمه اي عظمه هذه اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق واطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وبدأ الصديق رضي الله عنه اول اعماله الكبيرة العظيمة بانفاذ بعث وجيش اسامة رضي الله عنه وارضاه هذا الجيش الذي كان على حدود المدينة المنورة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بارساله الى اين الى مناصحة الصخور الصماء في الحدود الشمالية للدولة الاسلامية على حدود الروم لتأديب قبائل قضاعة الذي انحازت الى الروم في غزوة مؤتة ارسل النبي اليهم الجيش لتعذيبهم ولتقييم اباطرهم، واختار لهذا الجيش اسامة الذي لم يتجاوز 18 من عمره. قائد الجيش اسامة ابن 18، وامر الصديق بان ينفذ جيش اسامة، ولم يتجاوز الجيش حدود المدينة المنورة الا وقد اصلت فتنة برأسها كادت ان تدمر الاخضر واليابس لولا ان من الله على الاسلام كما قالت مسعود بابي بكر رضي الله عنه. بدأت تظهر فتنة اهل الردة والمرتدين، ومنهم من ارتد عن الاسلام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اولئك الذين لم يدخلوا في الاسلام الا مداهنة والا ريبة وتقية، لما مات النبي ارتدوا عن الاسلام ومنعوا الزكاة وقالوا كنا نؤديها لرسول الله فلن نؤديها لاحد بعده. وقال الصديق يومها قولته الخالدة: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ويومها ذهب الفاروق عمر ليناقش الصديق في هذه الفتوى ويقول: يا خليفة رسول الله، أتقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ ألم يقل النبي من قالها عصم مني دمه وماله؟ ولكن الصديق كان أفهم الصحابة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يقل النبي يا عمر إلا بحقها والزكاة من حقها؟ والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يقول عمر: فما لبث ان شرح الله صدري لما رأى ابو بكر رضي الله عنه. ولما اصلت هذه الفتنة برأسها رأى بعض الصحابة وعلى رأسهم عمر واسامة بن زيد قائد الجيش ان في ارسال جيش اسامة مخاطرة رهيبة، لان المدينة نفسها مهددة بالغزو من المرتدين، فلا بد ان يبقى الجيش ولا يسري ولا ينفذ لحماية المدينة في هذا الظرف الحرج. ولكن هذا الرجل رجل عجيب، يظهر ايمانه ويقينه مرة اخرى ويعلن قولته الخالدة ويقول: والله لو تخطفتني الذئاب لانفذت بعد اسامة ولست انا الذي يرد قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد ان ينفذ جيش اسامة. فلما رأى الصحابة ان ابا بكر مصر على رأيه ذهبوا اليه مرة اخرى وعلى رأسهم عمر وقالوا: ان كان ولا بد يا خليفة رسول الله فاجعل على رأس الجيش من هو اسم واكبر من اسامة. فمسك ابو بكر بلحية عمر وقال: ويحك يا ابن الخطاب، ايوليه رسول الله واعزله انا؟ ايولي رسول الله اسامة واعزله انا؟ والله لا يكون. واراد الصديق ان يفض هذا الاشكال فقام بنفسه مع عمر الى حيث عسكر الجيش الاسلامي بقيادة اسامة، وخرج اليهم على حدود المدينة فلقيه اسامة بن زيد على ظهر فرسه والصديق يمشي على رجليه، فنظر اسامة الذي تربى في مدرسة النبوة وقال: يا خليفة رسول الله، والله اما ان تركب واما ان اترجل. فقال الصديق: والله لن اركب ولن تترجل، اكثير علي يا اسامة ان اغفر قدمي ساعة في سبيل الله؟ والله لن اركب ولن تترجل. ومشى الصديق على الارض الى جوار قائد الجيش اسامة ابن 18، مشى خليفة المسلمين خليفة رسول الله الى جوار اسامة ليبين للناس انه امام واستاذ وقائد الموقف. انتهى. ان الاسلام لا ينظر الى سن ولا الى نسب ولا الى شرف، بل ان ميزان الاسلام هو التقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان الله عليم خبير. ووقف ابو بكر الصديق رضي الله عنه ليسف هذه الوصايا وليبين لهذا الجيش المبارك دستوره الحربي في اعظم دستور عرفه التاريخ. والله ما عرف التاريخ دستورا حربيا اعظم ولا اطهر ولا اشرف مما عرفه التاريخ في حروب الاسلام طيلة القرون الطويلة الماضية. وسوف يظل التاريخ يقف امام هؤلاء وقفة اجلال واعظام واعزاز واكبار. اسمعوا ايها الاحبة ماذا قال الصديق للجيش حمد الله واثنى عليه وقال: لا تخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، اي في الكتب، لا تخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا او شيخا كبيرا او امرأة ولا تحرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرة الا للطعام. وسوف تمرون على قوم قد تفرقوا للعبادة في صوامعهم فدعوهم على ما هم عليه، ثم قال: اندفعوا بسم الله. هذا هو الميثاق. اين ادعياء الحضارة الذين يتغنون ويرقصون لخدمة الانسانية في الليل والنهار؟ اين ادعياء الحضارة الذين ساموا الانسانية سوء العذاب؟ وانما يحدث على خشبة المصلح العالمي في جمهورية البسنة والارث لاعظم دليل، لاعظم دليل على ان هؤلاء كذبة وفشرة وخونة ولا يعرفون من هذا المضمار الا هذه الكلمات الجوفاء الكاذبة الرمانة. اين هم؟ اين هم من ابناء الشعب المسلم في البسنة؟ سفكت دماؤهم ومزقت اشياؤهم واغتصبت نساؤهم وقتل اطفالهم وحرقت بيوتهم. اين هم؟ لا تخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تحرقوا نخلا ولا تقتلوا طفلا او شيخا كبيرا او امرأة ولا تحرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرة مثمرة، انه دستور الاسلام. وانطلق الجيش على بركة الله وباسم الله تحت راية الاسلام وباسم التوحيد والايمان باوامر هذا الابن المبارك للاسلام انه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ونشئ ما تبقى لاني لا استطيع ان اتكلم عن كل ما قد اعددته عن هذا الرجل، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه، وهكذا انفذ الصديق جيش اسامه الذي كان له اثرا بليغا في قلوب هؤلاء المرتدين في اطراف الجزيرة العربية، الذين قالوا: لو كانت المدينة بهذا الضعف الذي سمعنا ما خرج هذا الجيش الجبار لهذه المعركة الطارية لمناصحة السفن الصماء في الروم. وكانت هذه بركة من بركات ابي بكر رضي الله عنه. ووعد نار فتنة المرتدين ومدعي النبوة ظهر صليحة وظهر السجاح وظهر مسيلمة، وكل قد ادعى النبوة بعد موت رسول الله. رحماك رحماك يا الله، اي فتن هذه التي تطل على ابي بكر رضي الله عنه؟ ووعد الصديق نار الفتنة في مهدها، ولم تتوقف بركاته عند هذا الحد، وانما بعد موقعة اليمامة ذهب اليه عمر واشار اليه بجمع القرآن كما في حديث زيد بن ثابت الذي رواه البخاري، وشرح الله صدره الى ذلك، فامر زيد بن ثابت بجمع القرآن. يقول زيد: والله لو كلفني بنقل جبل لكان اهون علي او ما كان اثقل علي مما كلفني به. وجمع الصديق القرآن لاول مرة وكانت الصحف في بيته حتى توفي، ثم في بيت عمر حتى توفي، ثم في بيت حفصة رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. وهكذا ايها الاحباب، هذه بعض المواقف وهذه بعض الدروس. وإلا فلو توقفنا مع الصديق لطالت بنا الوقفة ولطال بنا المقام. ولقد آليت على نفسي ألا أقف في كل لقاء، ألا أقف مع كل شخصية من هذه من هؤلاء الأئمة وهؤلاء المصابيح إلا جمعة واحدة. ونام الصديق بعد هذا التاريخ الحافل على فراش الموت ليسلم روحه إلى الله جل وعلا، ولكنه أبقى على الأمة وعلى الإسلام بركة أخرى لا يمكن أبدا أن ينتهي لقاءها إلا ونشير إليها إشارة. فلقد استدعى عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: يا عثمان اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وفي أول عهده بالآخرة داخلا فيها: أني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فأطيعوا له وأسمع، فأطيعوا له وأسمع. ثم قال: فإن عدل الرسالة فهذا علمي به وظني فيه، وإن بدل وغير فإن لكل امرئ ما اكتسب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله. وأمر عثمان أن يخرج ليقرأ الكتاب على المسلمين، فقام المسلمون جميعا فبايعوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما فعل ذلك الصديق إلا خشية من أن تحدث فتنة جديدة على الإسلام والمسلمين. ثم استدعى عمر فوصاه وصية جميلة رقيقة لا يتسع المقام والمجال لذكرها. ثم رفع الصديق يده ودعا الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: اللهم اصلحه واصلح له الرعية. وخرج عمر بن الخطاب، وبعد ايام قليلة دخل ملك الموت مرة اخرى ليعالج اظهر روح واشرف روح بعد روح المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليقبض ابا بكر رضي الله عنه. ولما اشتد به الوجع دخلت عليه الصديقة عائشة رضي الله عنها تقول: لعمرك ما يخفي السراء عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف الصديق الغطاء عن وجهه وقال: لا تقولي هذا يا ابنتي، وانما قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. رضي الله عن ابي بكر وارضاه. وجمعنا الله جل وعلا به مع استاذه ونبيه في جنة الله ومستقر رحمته، انه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. اللهم اجز عنا ابا بكر خير ما جازيت مصلحا او صالحا. اللهم اجز ابا بكر عن الاسلام خير الجزاء. اللهم اجمعنا به في دار كرامتك ومستقر رحمتك. اللهم صل وسلم وبارك على من علمه وعلى من رباه وعلى من خرجه وعلى من انجبه لهذا الدين وهذا الاسلام. اللهم صل وسلم وجد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه وزوجاته واتباعه واظهاره واخياره الذين اتبعوه باحسان الى يوم الدين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وقيض لأمة التوحيد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفق حكام المسلمين الى العودة لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، انت ولي ذلك مولاه. احبتي في الله، اكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد، فإن الله جل وعلا قد أمركم بذلك في محكم تنزيله، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأمسى.